فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعمد ابتلاع البلغم يكون مفسدا للصوم؟ إذا كان يخرج من الصدر أو وصل إلى فمه ثم رده وابتلعه متعمدا يبطل صيامه. نعم.